الخيانات، وقد صدقوا ان الخيانة في سلف الله ليس يتجاوز عنه ابدا، دنيا دنيا جزاء. قسم لنا تصورون ان الاخرة فقط دار جزاء، لا حتى الدنيا. احسنت الى ابيك ابنك يحسن اليك، اسأت الى ابيك ابنك يسيء اليك، خنت في اموال الناس الله يقيم اناس يخونون في مالك. حتى تقول الاحاديث من خان في اعراض الناس خين في اعراضه وفي عرضه. لكن الفارق بعد السلام عليكم ورحمة الله وسلام عليكم، الفارق بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 5 سنوات، بعد 6 سنوات، بعد 7 سنوات، السلام عليكم ورحمة الله، بعد مدة ماذا صنعت تعطى؟ صنعت خيرا تلقى خيرا، صنعت شرا تلقى شرا. سببت انسان سب شو يسوي هو الانسان؟ هل يسبك يسبك؟ احسنت الى انسان يحسن اليك لا اكثر ولا اقل. دنيا دار مكافات، فاذا الانسان خان بالعهد خان بالامانه مو راح وانتهى وخلص ابدا، ما خلص. زوجتان اكبرت، واحد من الشخصيات الايرانية، هاي القصة ما قبل 6 سنوات او 10 سنوات، شخصية ايرانية، هو كل الشخصية كبيرة، عنده زوجة، زوجة وفرت مدة هذه زوجته كذا، الله شوية يتفضل عليه بفلوس شمتلس، تزوج بزوجة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله، هذا شرعا جائز، انسان يتزوج بزوجه ثانيه وثالثه ورابعه جائز، هذا لا شك فيه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، وان خفتم الا تعدلوا فلواحده. لكن اكو شيء ظلم، الظلم يعني شنو؟ السلام عليكم ورحمه الله، الظلم معناه على انه انت متزوج هذه الزوجه، يصير لكم هذا الشيء، انتوا شباب في المستقبل امامكم. وفرد يوم عارك ويا زوجته وراح على عنادها تزوجت الثانية، تزوجت الثانية جاءت شرع. لكن عمي قلت لي هذا ام عيالك وام اولادك اوف بها. في القرآن الحكيم الله يقول وقد جعلتم الله عليكم وكيلا، يعني الله هو الطرف في الموضوع، ما هذه الزوجة المسكينة حتى فروا للحكومة ما شعرات وهي ما اشتكات، لكن الله يجوز عنها ابدا. اذا الله الان على في القوانين الدولية، اذا فرد واحد قتل زيد، الزيد ما اشتكى، وليه ما اشتكى، لكن الحكومة تقول ادي ادعاء العام، اين حق الادعاء العام؟ الله ادي ادعاء عام، انت ضربت فرد واحد راجل فهو ضعيف يخاف منه، لكن الله القاعد هناك، الله مو قاعد طبيعي واضح، هذا عبارة عرفية، لكن الله المسيطر هم يتجاوز عن هذا؟ سلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله لا، أيضا يضربك راجل طبيعي وواضح، مثل من الناس يسوون كلاوة شرعية، لبالهم الله يعرف عن كلاوة شرعية. في القرآن الحكيم الله يقول يحلفون لكم يحلفون لله كما يحلفون لكم. كلاوة شرعية شنو؟ كلاوة شرعية متزوج زوجة بعدين يريد الزوجة الثانية، يجي يقول لهذه الزوجة اني اريد اطلقك او تبقين في البيت بلا حقوق زوجيه. يا عم مسكين شو تسوي؟ قول طلقني بعد 30 سنه يقول انا راضي. هذا مو ظلم على هذا؟ اطلقك او تنازلي عن حقوقك الشخصيه، مش كثر سالين عني هالمساله واقع. عمي قلت لي صار عندك شنطه، صارت شويه قوي، صار عندك منصب، هسه الزوجه المسكين اللي وياك ليل ونهار ولدت لك وانسان طيبة وتدير امورك، اما اطلقيش او تنازل عن حقوقك الشخصية، هذا ما يوجه فوقك، ما يوجه، يسبب على انه يقول لا ما تطلقني انا متنازل عن حقوقي الشخصية. الله يتنازل؟ تدري الله يتنازل شي يسوي؟ فرد مرة وفرد اصطدام وصار عديه احتجاج بالمو 20 سنة مجنون خلاص. يعني الله ليتنازل مو معنى على انه الله ينزل الملائكة ويأخذ بخناقه وشم راجي يبصه، لا لا لا، الله اكبر نفس الفاتح كلش جميل، تنسون هذا،